وسلاما عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني طلاب العلم، شرحنا في هذا العام أبواب مهمة في علم التجويد. شرحنا مخارج الحروف وصفاتها، ثم بعد ذلك شرحنا بعض ما يترتب على معرفة مخارج الحروف، وذلك في باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. ثم تكلمنا عن بعض الصفات العرضية التي تعرض للحرف بسبب مراعاة الصفات الذاتية اللازمة للحرف، وذلك متمثل في صفتي التفخيم والترقيق. اما بقية الصفات فقد تكلمنا عليها في العام الماضي، وذلك متمثل في الاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب والغنة، وان قيل انها يعني اصل على اختلاف علماء بين كونها صفة ذاتية او صفة عرضية. ويعني تكلمنا على مثل هذه الاشياء على كلها بالتفصيل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن استعمال الحروف او عن بعض الملاحظات التي يجب على القارئ ملاحظتها عند قراءته للقرآن الكريم حتى تكون تلاوته على الوجه المرضي. وانا بقول بعض، وان كان كل الملاحظات بناخدها هنا في الحلقات التي يتم فيها التجويد العملي كما يفعل اخونا الشيخ منير واخونا الاستاذ احمد الدالي. هذه الاشياء مهمة يا اخوانا، اهم من يعني هي المقياس التي تحدد فهمك للقواعد التي استظهرتها في ذهنك. اذا حتى تتقن قراءة التجويد او حتى تتقن احكام التجويد اتقانا تاما، ليس المطلوب منك فقط حشو ذهنك بمعلومات من الكتب والاوراق وما شابه ذلك، وانما المطلوب منك بعد حفظ المتون المطلوبة المقررة هو تأدية هذه الاحكام تأدية عملية. ومعروف ان المحاضرات التي نلقيها لا تكفي لتطبيق على جميع جزئيات القرآن الكريم، ولكن احنا بنختار مثال اثنين ثلاثة نطبق عليه وتنظر لكيفية النطق. اما في حلقات التجويد العملي فاحنا عندنا حفظنا والحمد لله سورة النساء كاملة، وحفظنا والحمد لله سورة آل عمران كاملة، طبقنا احكام التجويد التي درسناها على سورة آل عمران، وبعض اخواننا قرأهم كنت بسمعهم النهاردة بيقرأهم في سورة النساء. اعود وانبه، الاختبار هيكون في ما مضى في العام الماضي من احكام التجويد وما درسناه هذا العام، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم وتجويده في سورة النساء وسورة آل عمران كاملتين. وطبعا الاختبار لسه عنه مدة، اللي ما حفظش او اللي محتاج تثبيت يراعي هذا التثبيت. شرحنا المرة اللي فاتت ايضا وقلنا ان هذه الحروف التي تكلمنا عليها، واظن فكر بعد كده احنا اتكلمنا على الهمزة، اتكلمنا على اللام، اتكلمنا على الميم، وكنا اتكلمنا اظن على الباء ولا واقفين على ايه؟ هتفكرني اتكلمنا على الباء؟ اتكلمنا على الباء واتكلمنا على ايه بالتفصيل. القارئ ملاحظتها عند قراءة القرآن الكريم، وهو حرف الجيم. والنهاردة يعني وانا بسترق السمع، سمع الله يكرمه اخونا الشيخ منير وهو يعلم الطلاب كيفية نطق الجيم ونطق الشين، واظن كان الطالب بيقرأ فان انستم منهم رشدا فنفعوا. قلنا يعني موظف نسبة كبيرة من اخواننا ما بدي يقرأ القرآن بينطق الشين بلا تفشي، واحنا كنا خدنا من صفات الشين من صفات الحروف صفة التفشي، وصفة التفشي صفة خاصة بحرف ايه يا اخواننا؟ بحرف الشين. صفة التفشي تعني ايه؟ ان ينتشر الريح في الفم، يعني الهواء النفس الخارج كده يملى الفم في نطق ايه؟ الشين. فنقرأ قول الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فنفعوا. بعض الطلاب يا اخواني يقرأ خطأ، انا بقول اللي حوله ده يقرأ ايه خطأ، فإن آنستم منهم رشدا فنفعوا. نطق الشين قريبة من ايه؟ من الجيم. ولو نطق الجيم قريبة من هذا الشين برضو يا اخواني يبقى نطق خطأ. فاكرين لما انا فكر اما انا قلت لكم انا عندي الصفاء حروف، الحروف باعتبار الجهر والرخاوة تنقسم الى كم قسم؟ باعتبار الشدة والرخاوة الى ثلاث اقسام، شديدة ورخوة ومتوسطة بين ايه وايه؟ بين الشديدة والرخوة. قلنا ان حروف الشدة هي حروف اجد قطن بكت، وما فيش داعي ان انا افكرك بتعريف الشدة، وانما اقول لك ايه؟ اقول لك الشدة يعني حولة كيفيتها هي ان الحرف النفس خارج، الهواء اللي هو بتاع الزفير خارج، خارج المطرود من النفس الخارج الى الاصل الى مخرج الحرف، فينحبس النفس وراء المخرج حتى انطق الحرف فاخرج ايه؟ النفس. نشوف كده. فعندي الجيم، عليك انت ايها القارئ اذا قابلت الجيم عليك ان يعني يجب عليك بيان شدتها، يبقى يجب عليك بيان الشدة التي في الجيم. ليه؟ علشان ما تلتبس بالشين. خد كده اسمع معايا، يجي الطالب يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. سمعت نطق الجيم بتاعتي؟ وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. يجب عليك بيان الشدة، لأن لأنك لو ما بينتش الشدة واهتمت ببيانها هتلتبس بمين؟ بالشين. لأن الجيم والشين متحدين في ايه يا اخواني؟ في المخرج. ولولا شدة الجيم وتفشي الشين لأصبح حرفا واحدا. لأصبح حرفا ايه؟ واحدة. ما يجيش واحد بقى يقول لي ايه؟ ده المشايخ قولوا له عطف الجيم ويقرأ لي هكذا. وأتموا الحج والعمرة لله ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم. بالله عليك الجيم في ألم يجعل الجيم ايه؟ متحركة ولا ساكنة؟ ساكنة. وبينا مقلقلة ايه؟ ان سكن. بين لي القلقله بتاعت الجيم كده. لو انت بتنطقي زي المشيخ وبالله عطش الجيم وتقول الم يجعل كيدهم في تضليل، تعرف تبين القلقله؟ تعرف تقلقلها اساسا؟ ده بقى زي الشيء. فاللي بيخليك تعرف تقلقلها اجتماع الجهر والشده فيها، فتقرا هكذا الم يجعل كيدهم في تضليل. وحتى وبينا مقلقلة ان سكن وان يكن في الوقف كان ابيانا. اسمع كده معايا واتموا الحج واتموا الحج. بعزتي اللي انا عرفته بالنسبة للجمع يا اخوانا. وجوب بيان الشدة التي فيها علشان ما تلتبس بايه بشيء لاتحاد المخرج. وخاصة ما تاخد بالك من الكلمات دي ايه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. اجتثت. سمع نطق بتاعي? ما جيش واحد يطال يقول اجتثت. بالله عليك تنفع تتقلقل? تنفعش تتقلقل والله. لكن عشان تبقى تتقلقل اجتثت من فوق الارض. ماشي? ولله على الناس حج البيت. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. والفجر. لكن لو نطقتلي ما بينتش الشدة وبقت رخوة هتبقى قريب بلد زي الشيل وفي الشدة دي ما نعرفش يا اخوانا نقلقل. هذا ما يتعلق بحرف ايه? الجيم. الحرف اللي بعد كده يا اخوانا حرف الحاء. برضو من الحروف الشيخ ابن الجزري نبه ايه? عليه في منظومته. خلاص? حرف الحاء. انت يا قال يجب عليك المحافظة على حرف الحاء وعلى ترقيقها خاصة لو جاورت حرف استعلاء زي الصاد والطاء والقاف. الصاد في قوله تعالى الان حصحص الحق. يجيش واحد يقول لي قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق. يجيش واحد يقول لي قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق. لا يا سيد الفاضل. لا يا سيد الفاضل. غلط. اسمع بقى الصح. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق. جبت ايه وايه? حق مع صاد وحق مع ايه? فقاء الحق. الحق. ما يجيش يقول الحق. غلط. لان الحق حرف ايه? مرقق من حروف الاستفهام. جاورت حرف ايه? مفخم وهو الصاد والصاد. الحق الاولانية وقعت قبل الصاد. والحق التانية وقعت بين ايه? صديق اتزنق. اتحبست بين حرفين ايه? مفخمين. فتصحى. ما تخليش الحرفين المفخمين ياكلوهم. ياكلوا الحق. الان حصحص الحق. وما تنساش انا نبهتك اكتر من مرة. الشيخ ابن الجزر بيقول في المنظومة بتاعته ايه? وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. البدء من كسرة ما قلته صار مثلا. وقال احط بما لم تحط به. جبت لك مثال لهي الوقت. ايه? حق جنب ايه? طاء. سواء كانت الطاء مضغمة في كلمة ايه? احطت. او مظهرة زي ايه? بما لم تحط به. طيب. بعد كده قلنا السين. السين دي لنا فيها كلام وعاوز تصحصحوا لها اول. السين. اولا يجب المحافظة على السين لانها حرف ضعيف. حرف ايه يا اخوانا? ضعيف. لو قلنا نشوفه كده هنلاقي حرف مهموس. هنلاقي حرف رخو. هنلاقي حرف استفال. هنلاقي حرف انفتاح. الله ده كل صفات الضعف فيه. وما حلاقيش فيه من الصفات الافرادية الا الصفير بس. وحلاقي اضعف حروف ايه كمان? الصفير. الله نظرا لضعفه ده من السهل ان يتاكل. ويضيع. لا. حافظ على السين وخاصة السين الساكنة لو جاورت الدب مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما تخليش التاء الشديدة تاكل ايه? السين الرخوة. اهدنا الصراط المستقيم. معايا? وبرضه ما تخليش القاف تاكل السين. خلاص? زي ايه? الكلمة بتاعت سورة القصص. يسقون. طب خليش واحد يطلع له يسقون. لا انطاع السين يسقون. وبرضو الطاء يكادون يسقون. طيب ادي نقطة كمان عندك. انا قلت لك السين حرف ايه؟ حرف من حروف الانفتاح. حرف من حروف ايه؟ واقطع الصاد من نفس المخرج. حرف من حروف ايه؟ الاطباق. الله. يبقى اذا تبين انفتاح السين من انطباق الصاد وخاصة ان هم الكلمات زي بعض ما يفرش بينهم وبين بعض. عسى ربه ان طلقكن. الكلمة اللي هنا كلمة ايه؟ عسى بايه؟ بالسين. فعصى فرعون الرسول. عصى بايه؟ اللي فرق بينهم وبين بعض بايه؟ طب ما انا لو ما خدتش بالي وما راعيتش الصفات وما خلصتش انفتاح السين من اطباق الصاد من الله ما انا ما اعرفش دي من دي. علشان اخلص من هذا الامر اراعي ايه من وراعي ايه؟ اراعي في السن الانفتاح وراعي في الصد ايه؟ الاطباق. خلاص؟ طيب. كمان. تعالى بقى بعد كده. لان تشتبه بالصد زي عسى وايه؟ وعصى. لان الاثنين متحدين في اخوان في المخرج. خلاص؟ يبقى السن والصاد متحدان في ايه؟ في الايه؟ في المخرج. واضح كده يا اخوانا؟ طيب. تعالى بقى بعد كده الذال. يبقى الحرف اللي نحقه بعد كده ايه؟ ايه رقم 8 الذال. يجب ترقيق الذال وما تنسوش دي. ويجب يعني الانفتاح اللي فيه علشان تتميز عن الظاء. لان الذال والظاء من ايه؟ من مخرج واحد. طب اسمع كده. وما كان عطاء ربك محذورا ان عذاب ربك كان. اعرف محذورا من محظورا ازاي؟ ايه قولوا. انفتاح الذال من اطباق من يا اخواني؟ الله. انفتاح الذال من اطباق ايه؟ ده يميز لي ده من ايه؟ من دي. طبعا الانفتاح ينتج عنه التعقيد والاطباق ينتج عنه التفخيم. طيب. تعالى بقى ونفس التعليل اللي قلناه في السين والصاد. يبقى يجب يعني تخليص انفتاح الذال في مثل كلمة محظورة لئلا تشتبه بها يا اخواني بالظاء في كلمة محظورة. ليه؟ لانهم متحدين في المخرج. وما يميزش بينهم وبين بعض اللي ايه؟ الا الصفات. طيب. بعد كده نروح ناخد الحرف التاسع الطاء. الطاء. يجب تفخيم الطاء. وفخم ايه؟ وحرف الاستعلاء ايه؟ ايه؟ فخم وخصوصا لطباق اقوى. ومنهم حرف ومنهم ايه؟ الطاء. نحو قال والعصا. طيب. بنقول ايه؟ يجب تفخيم الطاء مع تبيين صفة الاطباق خاصة يا اخوانا لو جاورت التاء. لو جاورت ايه؟ لئلا تشتبه بها. لان الاثنين متحدين في المخرج. زي ايه؟ دي كتير بنقطع فيها او الناس المبتدئين في حفظ القرآن بيقطعوا فيها. انا بفكرك بالطأن ايه؟ الطأن السكنة اللي هيقع بعدها تاك ايه؟ متحرك. ودول من قبيل المتجانسين الصغير. من قبيل ايه؟ المتجانسين الصغير. زي ايه؟ قال احط بما لم تحط به. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما فرطت في جنب الله. وهكذا. بعض الناس يقول له يا سيدي ده طاء ودي تاء. يقول ندغمهم في بعض ويقول لي احط. خطا. اقول له لا بين الطاء يوم يضيع الطاء التاء والاحط برضه خطا. امال الصواب ايه؟ احط. وبعد ما ينطق الحاء في احط والسي في لئن بسطت يقوم اللسان يرتفع ارتفاع ناحيه الحدث الاعلى ثم ينخفض لنطق. ايه يا اخواني الارتفاع ده؟ هي الاطباق بتاع مين؟ الطاق. والانخفاض بتاعه هو نطق وانفتاح ايه؟ الداء. مفهوم كده يا اخوانا؟ طيب يبقى اذا نقول تاني يجب المحافظه على يجب تفخيم الطاء مع تبيين صفه الاطباق لو جاورت التاء لئلا ايه؟ لألا تشتبه بالتاء، لأن الاثنين متحدين في المخرج فيبقوا من قبيل ايه يا اخواني؟ المتجانسين زي احط وبسطت. كمان في نقطة الادغام اللي موجود معايا في احط وبسطت ادغام ناقص. ادغام ايه؟ واللي خلاه ناقص ايه يا اخواني؟ مراعاة الاطباق. مراعاة ايه؟ الاطباق. بخلاف الاطباق في بخلاف الادغام في قوله تعالى الم نخلقكم من ماء مهين، فالادغام هنا يجوز فيه ان يكون ادغام ناقص بحيث انك تبين الاستعلاء، وادغام كامل بحيث انك تقرا الم نخلقكم من ماء مهين. ادغام ايه؟ كامل. ادغام ايه؟ كامل. معايا يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى بعد كده الكاف والتاء. الكاف والتاء دول مهمين، وخلي بالكم برضو فيهم يجب بيان الشدة التي فيهما. في مثل قوله تعالى وخاصة يا اخوانا اذا كانت الكاف مكررة والتاء مكررة. بعض الناس ما بيبينش الحرفين، مثل قوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. انا معاها كم كاف هنا؟ لا انا عايز كاف بشرككم بس. معاها اثنين، يبقى معاها كم؟ يبقى بيان الكاف دي من الكاف دي. ما يجيش يصرع في القوامة القيامة يذكرنا بشريككم وينطع لي كاف واحدة وينطع ويضيع التانية او يمدوها. لا، احنا خدنا اول حاجة خدناها في التجويد زمان قلنا ايه؟ اخراج كل ايه؟ حرف من مخرجه مع اعطائه ايه وايه؟ حقه ومستحقه. فلازم نخرج كل حرف ايه؟ فخلص اعمل من المية ومن الشاي. فناخد اخراج كل حرف ايه؟ من مخرج. ما ننساش دي. وبرضه مثال الكاف قلنا ويوم القيامة ايه؟ يكفرون بشرككم. ومثل قوله تعالى الذين تتوفاهم. هنا كم تاء؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين. برضه التاء دي ودي. نلاحظ هذا جيدا. وفي هذا القول كفاية. وعلشان يعني ايه ما نكترش عليكم في الامتحانات، وباذن الله زي ما احنا عارفين وكما اعتدنا، واخواننا اللي جايين جداد اللي ما اختبروش معانا قبل كده افكركم واذكر نفسي. الاختبار درجته من 100، درجة اختبار ايه؟ من 100. نصف الاختبار على التحريرك هيبقى اختبار تحرير، وباذن الله هيكون اختبار سهل. ونصف الدرجة الاخر على الشفوي، ودي اللي هيكون صعب. يعني ما هنجاملش في الشفوي، احنا اعتدنا ان نجاملها في الشفوي. لا، المرة دي انا هجاملكم في التحريري، لكن ما هجاملكوش في ايه؟ في الشفوي. ليه؟ التحرير المجرد ان كلمات محفظة يخليكم معايا. التحرير مجرد حاجات محفظه من الكتب وباسقين ايه، لكن انا يهمني ان معظمكم ولله الحمد امام في مسجد يا ام المصلين، ماليش عاوز الامام يقف يا ام المصلين وقراءه القران فيها للقران سواء للفاتحه او للسوره التي بعد الفاتحه فيها لحن جلي او خفيف. بالنسبه للي لحنك الجلي يتزيني. ماليش عاوز اجي وكده واقف وراك وتجزيني في الصلاه. ما واحد زي حالي ما تقطعش صلاته انت وتخليه ما يتدبرش القران ويختار في خطاك. فعاوزينكم يا اخوانا تراعوا هذا. الامر الثاني اي واحد السؤال اتفضل يعني ايه يساله ف يعني ما حسألك في التحفة حفظ لكن تخفيفا عليكم لكن حسألك في الجزرية انا اظن قلت لكم عليكم 49 بيت هطلبهم فيه هطلب منهم في الامتحان يعني بزي. نعم منهج ها منهج لك باب المخارج الحروف باب صفات الحروف باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين باب التقويم والترقيق استعمال الحروف وكان المفروض اكتب لك استعمال الحروف اجيب لك يوم الاربع انا ما علمتش ان انا جاي لك الا النهارده بعد الظهر فما لحقتش اعملها لك فهبعتها لكم قريبا باذن الله وليكن هو احتمال اول يوم في الامتحان امتى ولسه ما عرفتوش 29/5 سبت نعم اخر يوم السبت القادم لا انتوا عليكم اول يوم امتحان ايه قران لا يبقى اذا في هذه الحاله ابعتها لكم السبت القادم وربنا يعيني كده ولا حد يجيبها لكم نعم انا عاوز اخفف عليك الان لا ما تقلش على نفسك لا احنا قلنا في المحاضره السؤال اللي جاي ايوه السؤال اللي جاي بيقول هنسمع سورة النساء وآل عمران معا او سورة آل عمران فقط لا سورة النساء وآل عمران معا لان المفروض نكون حافظينهم حتى احنا نبهنا على اخواننا حتى اللي جايين مستجدين ايوه لا يعني على رأي المثل اللي بيقول يعني ما حفظ القرآن بالذات يحتاج للتضحية وشيء من الشدة يحتاج للتضحية وشيء من الشدة فهذا شيء مهم وعموما انتوا بتقول اول يوم في الامتحان يوم 29/6 يعني يوم السبت بعد 3 اسابيع ما شاء الله لا دي تلحقوا تحفظوا الشتا في التسميع ولا في الحروف اي لعن نفس السيد البار اسمعني الكتب عرفت بتعريف لكن لما يجوا يوصفهم وصفوا غير التعريف ولا تضيق على نفسك انا حبيت اقول لك لا تضيق على نفسك والا